والآن مع شرح كتاب السنة للمروزي لفضيلة الشيخ أحمد بن عمر بازمول حفظه الله. والآن مع الشريط الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا السديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذا اللقاء المبارك بإذن الله عز وجل سنفتتح مدارسة لكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي. وقبل الدخول في هذا الكتاب أحببت أن أقدم ببعض المقدمات. الأولى، المقدمة الأولى، التعريف بالمؤلف. التعريف بالمؤلف. صاحب هذا الكتاب اسمه محمد ابن نصر ابن الحجاج المروزي، والمروزي نسبة إلى مرو، نسبة إلى مرو، ومرو هذه إحدى أو من أكبر مدن خراسان. محمد ابن نصر المروزي كنيته أبو عبد الله، ولد ببغداد سنة 200 بعد 200، واستقر واستوطن سمرقند. طلب العلم على يد كثير من المشايخ، بل على كبار علماء عصره، وقد أدرك أئمة في عصره، من أشهرهم إسحاق بن راهوية إمام أهل الحديث، وأيضا ممن أدركهم المروزي رحمه الله تعالى الربيع ابن سليمان المرادي المصري الشافعي، تلميذ الشافعي النجيب، وأيضا أدرك الإمام المزني صاحب شرح السنة، وأدرك أيضا جماعة كثر تلقى على يديهم العلم وأخذ عنهم السنة والعلم. وفي الوقت نفسه أيضا هو أخذ على يعني كبار أهل العلم، أيضا تتلمذ عليه من عرفوا بالنجابة، تتلمذ عليه على سبيل المثال أبو العباس الأصم، أبو العباس الأصم من كبار أئمة الحديث، وأيضا تتلمذ عليه أبو العباس السراج صاحب المسند العالي، وأيضا تتلمذ عليه غير هذين أبو بكر محمد بن المنذر الإمام المعروف. أثنى على محمد بن نصر المروزي جماعات كثيرة من أهل العلم، واتفقت كلمتهم على وصفه أولا بالإمامة، بالإمامة في الدين. ولذلك الإمام محمد بن نصر المروزي وإن ذكر في كتب الشافعية إلا أنه كان إماما مجتهدا، إلا أنه كان إماما مجتهدا. ومعروف أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكان رحمه الله تعالى لا يتقيد بقول أحد، وإن تفقه على مذهب الإمام الشافعي ونبغ فيه وصار إماما فيه. واتفقت كلمتهم على وصفه بالإمامة، وعلى وصفه أيضا بأنه كان بحرا في العلم، خاصة علم السنة والآثار، كما قال الإمام محمد بن حزم رحمه الله تعالى له كلمة عجيبة في هذا الإمام، يقول: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم بصحتها، وبما أجمع عليه الناس مما اختلفوا فيه. ثم قال ابن حزم: ما نعلم هذه الصفات بعد الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المروزي. فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه حديث إلا ما عند محمد بن نصر، لما بعد عن الصدق، انتهى كلامه. والإمام ابن حزم رحمه الله تعالى معروف بشدته وصلابته، فوصفه لمحمد بن نصر المروزي، وصفه بهذا الوصف، دليل على مكانة محمد بن نصر في السنة وفي علم الأثر. وهذا أيضا يعني لابد أن نتنبه له، لأنه مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعلم الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه، والذي جاءت النصوص الشرعية في الثناء عليه وفي مدح أهله، إنما هو العلم الشرعي. قال الله، قال رسوله، قال أصحابه الكرام. ما هو العلم مجرد فلسفة وكلام وأفكار وخطرات ووساوس وقصص وأناشيد ونحو ذلك؟ لا، هذا ما هو العلم الشرعي المطلوب. وله العلم مجرد أنك تجلس تذكر الناس، تخوفهم بلا مستند شرعي. ولا العلم خرط الناس في السياسة وإدخالهم في مجالات لا يقدمون فيها ولا يؤخرون، بل هذا من إضاعة العلم عند أهل العلم. ولذلك كان الإمام محمد بن نصر المروزي كان إماما في السنة، شديدا على أهل البدع، شديدا على أهل البدع، يرد عليهم أقوالهم الباطلة التي تخالف الكتاب والسنة. وهنا قضية مهمة، وهي أن الحق أحب إلى النفس من زيد وفلان من الناس، والناس أمام الحق والباطل لا يخلون من رجلين: رجل طلب الحق وتجرد له وعلم أن الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وتمسك به فأخذ به، ورجل آخر تعصبت الرجال فغضبت إذا رد على أهل الباطل باطلهم بقولهم: كيف يرد على فلان؟ وكان الأجدر به أن يقول: كيف يخطئ فلان في السنة؟ وكيف يرد فلان السنة؟ وكيف يعارض فلان السنة؟ محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى كما سبق كان شديدا على أهل البدع، كان رأسا في السنة، وكتابه هذا يقرر هذه المسألة. وله كتب أيضا أخرى تدل على إمامته، فقد ذكر أهل العلم أن له مجموعة من المؤلفات، منها كتابه هذا السنة، ومنها أيضا كتابه الكبير المفيد تعظيم قدر الصلاة، ومنها أيضا كتاب الإجماع، بل له كتاب اسمه القسامة. قال بعض أهل العلم: لو لم يؤلف ابن نصر، يعني محمد بن نصر المروزي، إلا هذا الكتاب لكان دليلا على شرفه وعلى علمه، كيف وقد صنف غيره من الكتب. ومعنى هذه المقولة معناه أن هذا الكتاب، كتاب القسامة، أحكمه قرأه محمد بن نصر وأتقنه إتقانا عجيبا، بحيث أنه لو طول عمره تفرغ لتأليفه وفرغ منه كان هذا دليلا على عظم إمامته في الدين. كيف وله أكثر يعني من 30 مؤلف، منها كما سبق السنة كتابنا هذا، ومنها كتاب تعظيم قدر الصلاة، ومنها كتاب قيام رمضان وقيام الليل والوتر، ومنها أيضا كتاب الإجماع، وأيضا له كتاب الرد على ابن قتيبة، وله كتب كثيرة تدل على إمامته وعلى فضله في الدين. وصف أيضا مع اتباعه للسنة، وصف أيضا بكثرة العبادة والتأله والتوجه إلى الله عز وجل والرغبة إليه. وفي هذه فائدة، أن أهل السنة ليست عندهم جلافة وليست عندهم صلافة وليس عندهم بعد، ليس عندهم بعد عن الرقائق، لا، بل أهل الله عز وجل ماذا قال؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأهل السنة هم أخشى الناس لله عز وجل، لأنهم أعلم به، لأنهم ورث العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه: إني أعلمكم بالله، أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة عندهم رقة وعندهم خشوع وخضوع وتأله لله عز وجل، ولكن تأله مضبوط على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. دمعتهم صادقة وخشوعهم ناطق، ما هو افتعال إن لم تبكي فتباكى، بعضهم يبكي وهو يضحك، لا، كان بكاؤهم صادق ويستشعر هذا من حالهم. بهذا وصف الإمام محمد بن نصر المروزي، وكذا أيضا يوصف أهل السنة عموما، يوصف أهل السنة عموما. أيضا وصف رحمه الله تعالى بأنه كان ثابتا على السنة، كان ثابتا على السنة، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم للمسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا، وهي ميزة يتميز بها أهل السنة. كانوا يثبتون على السنة، بمعنى كانوا لا يخالفونها لأجل أهوائهم. فبالأمس كانوا يضمون التبرج والجلوس مع النساء، واليوم هم يجالسون النساء ويبيحون لهم الاختلاط مع الرجال والانطلاقة مع الرجال. بالأمس كانوا يذمون أهل التشيع الروافض، واليوم يدهم بأيديهم يعني ويجالسونهم ويخالطونهم ويزاملونهم. أما أهل السنة لا، يثبتون على مبدأ واحد، لأن المبدأ الواحد هو الحق، وكما سيأتينا أيضا من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا مستقيما وخط خطوطا طرق ومناهج وسبل ليست ثابتة وليست واحدة. فأهل الحق أهل السنة يثبتون على الحق، ما يتنقلون من مذهب إلى مذهب. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل وأراد أن يعني أن يناقشه أو أن يجادله، فقال له يعني أراد أن يناقشه في المسلمات في السنة، فقال له الإمام مالك: إن كنت في شك في دينك أو من دينك فلست في شك من ديني، قم عني. فأهل السنة يثبتون على الحق، لأنهم عرفوا وعلموا أن الحق هو ما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وما كان مع أصحابه الكرام. توفي رحمه الله تعالى محمد بن نصر المروزي سنة 94 بعد المئتين، سنة 94 بعد المئتين، إذن هو عمر ما يقارب أو ما يجاوز 90 سنة، إما تقريبا 93 أو 92 على اختلاف في ذلك. لكن هو رحمه الله تعالى قال: ولدت سنة 200 سنة 200 بعد 200. وتكفيه كلمة الذهبي رحمه الله تعالى حينما عرفه قال: هو الإمام شيخ الإسلام محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ابن الحجاج المروزي أبو عبد الله الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة والكتب الجمة، وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام، ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه هي المقدمة الأولى التي تتعلق بترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي، وهي ترجمة مختصرة، وإلا حياته رحمه الله تعالى كانت حافلة بالعلم ويعني المسائل المفيدة، وليس المحل أو المكان الآن مكان يعني التوسع في ترجمته، فقد ذكروا في ترجمته أشياء مفيدة جدا، ذكرت أنا بعضها ويعني الإشارة تدل على ما ورائها، فمن أراد الزيادة يرجع إلى سير علام النبلاء وتذكرة الحفاظ وطبقات الشافعية في السكي. المقدمة الثانية في هذا الكتاب من حيث يعني التعريف به، طبعا هناك عدة طبعات لهذا الكتاب، طبعة قديمة جدا طبعت في الهند أو بباكستان، والطبعة المشهورة الطبعة التي طبعت بمؤسسة الكتب الثقافية طبعها وحققها أبو محمد سالم بن أحمد السلفي، طبعت عام 1408 واستمرت يعني فترات بين يدي أهل العلم، وهي أشهر الطبعات عند أهل العلم من حيث التعامل بصرف النظر عن الجودة. وهناك أيضا طبعتان أو أكثر من طبعتين، منها طبعة البصيري وطبعة الشبل، لكن طبعة الشبل طبعها باسمين: الاعتصام بالكتاب والسنة للخزاعي، وطبعها باسم السنة لمحمد بن نصر المروزي. وسبب طبعه بهذين العنوانين وسبب طبعه الكتابة بهذين العنوانين لأنه وجد على المخطوطة هذان يعني الاسمان، ولكن كما نبه العلم أن الاسم الآخر وهو الخزاعي والاعتصام بالكتاب والسنة كتب خطأ وأن الصواب هو السنة للمروزي. هذا الكتاب ألفه محمد بن نصر المروزي لبيان السنة وبيان التمسك بها ولزومها، وأيضا بيان موقف السنة في الشريعة الإسلامية وخصوصا مع القرآن ومما يؤسف له أن هذا الكتاب على عظيم قدر يعني منزلته ومنزلة مؤلفه إلا أنه سقطت من مقدمته أو من أوله ورقتان من المخطوط أصلا، ولذلك نجد كما سنقرأ بإذن الله عز وجل أنه يدخل في عرض الكلام دون أن يبين شيئا يعني من مقدمته، وأيضا نلمس من كلامه أنه يتعلق بكلام سابق، والسبب في ذلك أنه سقطت من المخطوطة ورقتان، يعني لعل الله عز وجل أن ييسر الوقوف عليها يعني في القريب العاجل. المقدمة الثالثة ويتتعلق أيضا بالمقدمة الثانية، يعني أريد أن أبين شيئا من معنى السنة، شيئا من معنى السنة يعني والمراد بها. السنة في اللغة تطلق على الطريقة حسنة كانت أو سيئة، حسنة كانت أو سيئة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، ثم قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فهي الطريقة حسنة كانت أو سيئة، محمودة كانت أو مذمومة. والسنة في الاصطلاح عند العلماء كل يعني جماعة من أهل العلم، كل جماعة من أهل العلم أو كل أصحاب يعني فن من الفنون عرفوا السنة بما يتعلق باصطلاحهم. فالمحدثون عرفوا السنة بأنها ما أضيف ونسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، من قول أو فعل أو صفة أو تقرير، لأنهم نظروا واهتموا بنقل كل ما يتعقب كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأهل الرسول عرفوا السنة بأنها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من حيث دلالتها على الأحكام أو دلالته على الأحكام، لأن الأصوليين ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مشرعا، فهم يطلقون السنة مقابل القرآن والسنة بنصوصها الدالة على الوجوب أو على الاستحباب. والفقهاء يعرفون السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولم يدل على الوجوب لأنهم نظروا إلى السنة في مقابل الواجب فجعلوها من يعني من اصطلاحات المستحب السنة. والسنة عند أهل السنة المراد بها الهدي والطريق العام الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، فهي شاملة لجميع أمور الدين من واجبات أو مستحبات، من مكروهات أو منهيات، شاملة لجميع أمور الدين. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ويقول عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي طريقتي. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: وخير الهدى هدى محمد. وبهذا الاعتبار فإن السنة تشمل الأقوال والأفعال وتشمل أيضا الاعتقادات، ولذلك ألف أهل السنة كتب السنة التي ضمنوها الاعتقادات، أي الأمور التي يجب اعتقادها مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه هذا أراد بالسنة هنا أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالعموم، أي بالأقوال والأفعال الواجبة والمستحبة والعملية والعلمية الاعتقادية. وهنا قضية لا بد من التنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يظن أنه إذا مثلا اهتم ببعض السنن كان يصلي الضحى ويصوم الاثنين والخميس ويقوم الليل ويفعل السنن، يهتم بالسواك ويهتم بالأمور هذه، أنه أصبح من أهل السنة سنيا. طبعا هو طبق السنة ولا شك، ولكن لزوم السنة والتمسك بها غير العمل ببعض السنن، لأن لزوم السنة معناه التمسك بها والعمل بها وعدم مفارقتها بالإطلاق. فلو جاءنا رجل في ظاهره وفي كلامه يهتم بالسنن ولكن منهجه حركي، يتخذ طريقة في الدعوة إلى الله غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا الرجل ليس بسني، بل هو عند أهل العلم من أهل البدع. طيب هو يطبق السنن هو كذا؟ نقول لا، تطبيق السنن أمر ولزوم السنة أمر آخر، شأن آخر، فتطبيقه للسنن هو عمل بها، ولكن لا يسمى سنيا حتى يلتزم بالسنة في جميع أفعاله وأقواله ولا يخرج عنها. وانتبهوا، ومعنى الالتزام بالسنة طيب عدم مخالفتها تعمدا، بمعنى أنه يرغب عنها، يرغب عن السنة، يقول صح هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يصلح لدعوة الناس طريقة فلان وفلان، هنا رغب عنها ليس من أهل السنة. طيب رجل من أهل السنة ونصفه بأنه سني، لكن مثلا قد ما يصلي الضحى، ما يهتم ببعض السنن مثلا، أو مثلا دخل المسجد وقدم رجله اليسرى مخالفة دون اعتقاد، إنما وقع منه خطأ دون تعمد، فهذا يوصف بالسنة إذا علمتم هذا تفقهون معنى قول ابن مسعود رحمة رضي الله عنه حينما قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولذلك العلماء يقسمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. السنة الفعلية هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة التركية هي كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لا هو ولا أصحابه الكرام. كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله هو ولا أصحابه الكرام مع وجود المقتضي لفعل أمر ما. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام مهم للتفرقة بين السنة والبدعة وبين المصلحة المرسلة. نقول العلماء يقولون السنة تنقسم إلى قسمين: سنة تركية وسنة فعلية. طيب، السنة التركية هي كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ترك فعله أو قوله أو إلى آخره مع وجود الأمر الذي يدعو لفعلها، مع وجود الأمر الذي يدعو لفعلها، فإذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة تركية. أما الأمور المستجدات التي احتاج فيها المسلمون إلى إصدار حكم جديد لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لا فعلا ولا تركا، ما كان المقتضي موجودا. مثال شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم: الأذان لصلاة التراويح مثلا، أو النداء لها، الأذان والنداء لصلاة الجنازة، الأذان والنداء لصلاة العيدين مثلا، هذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاجة له. فمن جاء ونادى بالناس لهذه الصلوات التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم النداء لها خالف السنة ولا شك. فمن الأمور يعني ما كان المقتضي لفعلها موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويمثل العلماء لذلك بمثلا مسألة جمع القرآن الذي قام بجمعه أبو بكر رضي الله عنه بعد موت كثير من القراء. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه توقف في جمعه وقال: كيف نفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما زال يراجعني أبو بكر حتى شرح الله صدري، أو كما قال رضي الله عنه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ففعلهما رضي الله عنهما معتبر شرعا. ولكن مع ذلك أبو بكر مع أن فعله معتبر شرعا لم يرتضي أن يفعل أمرا إلا بعد أن وجد السبب لفعله، وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي وكذا الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك العلماء يدعون إلى الاقتداء بالصحابة فقط ومن سار على منهجهم فقط، ما يدعو لمنهج فلان أو طريقة فلان أو فلان من الناس له طريقة جيدة في الدعوة إلى الله. لا لا لا أبدا، ما يدعو لهذا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم معصومون في جملة ما نقلوه من شرع الله، معصومون في نقل الهدي والسمت العام لهذا الدين. ولا أدل على ذلك من أن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فوصف من جاء بعدهم بأنهم يتبعونهم، فجعل الصحابة رضوان الله عليهم محطة ومنارة للاقتداء. فمن جعل غير الصحابة محطة ومنارة للاقتداء فقد خالف السنة، خالف القرآن أيضا، خالف القرآن. فإذا لابد أن نتنبه في أن السنة التركية لها ضابط حتى لا يشوش علينا بعض الناس ويقول: إذن جمع القرآن بدعة، المجامع الفقهية بدعة، كذا بدعة، هذه بدعة من الأمور المستجدة. نقول كما قال أهل العلم: فرق بين أمرين، بين أمر كان السبب لفعله موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل، وبين أمر لم يكن السبب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما وجد بعد موته وبعد موت أصحابه ثم اقتضت المصلحة لفعله. وأيضا العلماء ما فتحوا هذا الباب لكل من هب ودب أن يتكلم في شرع الله ويرى أن المصلحة في كذا، لا، خطأ. إنما هذا للعلماء الراسخين في العلم، للعلماء الذين رسخت أقدامهم في دين الله عز وجل، الكبار المجتهدين. ما هو كل أحد أو ليس كل أحد له التدخل في مثل هذه الأمور. ولذلك من الخطأ الشنيع الذي نجده من بعض، يعني سواء الدعاء أو من بعض المصلحين أو من بعض الخطباء أو المدرسين أو الدكاترة حتى في الجامعة أو بعض من أو من بعض من تصدر للدعوة، فضلا عن أنصاف المتعلمين، فضلا عن أشباه طلاب العلم. من الخطأ الذي نسمعه من الواحد منهم حينما يقول: يا أخي أنا أرى أن هذا في مصلحة. لا، المصلحة المرسلة فيها نوع تشريع، فيها نوع التزام الناس بأمر، وهذا الباب ما يكون لكل أحد، هذا الباب إنما يكون للعلماء والعلماء الكبار المجتهدين فقط، الذين اكتملت عندهم آلة الاجتهاد من لغة وأصول ونحو وتفسير وحديث وسنة. والله الآن واحد يتكلم ويقول مصلحة مصلحة وهو لا يفقه شيئا في مقدمات العلم الشرعي فضلا عن أصوله، ولذلك تجدهم يتخبطون فضلا عن الهوى الذي يقودهم إلى ما يفعلون، فتجدهم يتخبطون فعلا. تنظر إلى أفعالهم بين الأمس واليوم، وتنظر إلى أقوالهم ومخالفتها للكتاب والسنة، وتقول: هؤلاء كأنهم لا دين لهم. وإذا تتذكر حال اليهود والنصارى الذين خالفوا واختلفوا على ما جاءت به أنبياؤهم، أين في دين الله الاختلاف بالنساء؟ أين في السنة أن نضع في أيدينا في أيدي من يسب ويلعن أبا بكر وعمر؟ أين في دين الله أن نثق وأن نتحد مع من يعتبر الدين رشعية؟ أين في دين الله من يرضى أن نضع أيدينا بمن ينادي أن يحكم الناس يعني أن الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، أو أن الناس هم الذين يحكمون أنفسهم بأنفسهم، ما يعرف بالديمقراطية، والذي يكفر بكتاب الله عز وجل. وهذا يطبق الآن، انظروا عبر وسائل الإعلام مثلا، عبر وسائل الإعلام تجد حتى في الإذاعات لو الإنسان استمع يجد أحيانا بعض البرامج يجي ويكون لقاءات مع الناس: ما رأيكم في حجاب المرأة؟ فالناس يتكلمون ما بين يعني موافق وما بين مخالف وما بين منكر، ثم يأخذون نسبة. إذن المجتمع 70% يرى أن الحجاب كذا، و30% يرى أن الحجاب كذا. ما للمجتمع وللتشريع في دين الله عز وجل؟ أما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين كامل، ما احنا بحاجة إلى تحكيم. ما رأيك في مسألة قيادة المرأة للسيارة وخذ من النتائج؟ ما رأيك في الأغاني، هل هي كذا ولا هي كذا؟ ما رأيك في في في في في كون المرأة تستلم القضاء؟ وخذ من الأمور والأحكام التي يراد بها التخلف عن شرع الله عز وجل. أمثال هؤلاء كيف يجالسون؟ والله لقد كان الرجل من أهل السنة من السلف الصالح ما يرضى أن يسمع آية من كتاب الله من رجل من أهل البدع، فكيف بمن يجالس من يرفض الدين أصلا ويعتبره رجعيا؟ ولذلك يعني هذه الأمور لا شك أنها من غربة الإسلام ومن غربة السنة. ولقد أجاد ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى حينما وصف السنة والتمسك بها بالغربة الشديدة، حينما قال رحمه الله تعالى: أهل الإسلام في غربة من أهل الكفر. أهل الكفر لا شك أنهم أكثر، وأهل الإسلام أقل، وأهل السنة في غربة من أهل الإسلام هم أقل، عفوا، قال أهل الإسلام في غربة من أهل الكفر، وأهل العلم في غربة من أهل الإسلام. العلماء وطلاب العلم كفر في هذا المجتمع، ولكنهم بالنسبة لعامة الناس أقل، في غربة. ثم قال: وأهل السنة في غربة من أهل العلم. لذلك تجد أحيانا العالم السني يصف مسألة ويرد البدعة، فتجد ممن يرد عليه بعض أهل العلم، بعض أهل العلم إما أنه ما تمسك بالسنة التمسك التام، وإما أنه ما فقه معنى السنة وما معنى الاقتداء بالسنة. ونضرب لكم مثلا بهذا: ذهبنا لبعض أهل العلم، وهو الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ذهب له جماعة من طلاب العلم وسألوه عن هؤلاء الشباب الذين يتجمعون ويتمركزون وعليهم أمير وتنظيمات، فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال لا، هذا خطأ. ليش لماذا يذهبون إلى الخلوات؟ لماذا لا يذهبون إلى حلق العلم؟ فقلت له: يا شيخ، يعني من فعل هذا والتزم به وألزم الناس به، هذا من السنة أم من البدعة؟ قال لا، من البدعة. رجل آخر وهو من طلاب الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمة الله عليه، وهذا رجل عالم عنده علم وعنده سنة لا شك، يعني وتوفي ورحمة الله عليه من مشايخنا، لكن ما أدري كأنه ما فقه معنى السنة. لما ذهبوا إلى بعض الناس وكلموهم مثل هذا السؤال، قال: هذا ما في شيء، هذا من الخير والمصلحة، ما هو صاحب منهج ولا صاحب حركة، صاحب علم لكن ما فقه السنة. فالآن أهل السنة قالوا هذا خطأ، وهذا يأتي وهو من أهل العلم يقول هذا ما في شيء. فأهل السنة في دعوته من السنة والتمسك بالسنة في غربة، في غربة من أهل العلم. ثم قال ابن القيم رحمة الله عليه: وأهل السنة العاملين بها، وأهل السنة العاملين بها الذابين عنها في غربة من أهل السنة. في ناس كثيرين، يوجد أناس كثيرون يدعون إلى السنة، ولكن يعني العاملين بها والمطبقين لها التطبيق التام يجد من يحاربهم حتى من بعض أهل السنة، حتى من بعض أهل السنة. ولذلك قال جماعة من السلف: من عرف السنة أصبح غريبا، وأغرب منها من يعرفها للناس، وأغرب منه من يعرفها للناس. ولذلك السنة شأنها عظيم، ولذلك كان أهل السلف الصالح يقول يوسف بن أصباط، يقول: من نعمة الله على الرجل أو على الشاب أن يوفقه الله عز وجل للزوم عالم صاحب سنة. وكان هذا يوسف بن أصباط كما ذكر هو عن نفسه قال: كان أبي قدريا، وكان أخواني روافض، فنجاني الله بسفيان، أي بصحبة سفيان الثوري وطلب العلم على يده، نجاني بمعنى ألزمني السنة. أظن بهذا يعني أو بهذه المقدمات نكون قد بينا شيئا مما يتعلق بقراءة هذا الكتاب، ونبتدئ القراءة بإذن الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وثبتنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. قال الإمام المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا المستمر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الآية: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. قال: هذا نبيكم وخيار أمتكم، فكيف أنتم؟ هذا الحديث طبعا نلاحظ أنه دخل في معنى يتعلق به شيء قبله، وهذا السقط، هذا السقط. هذا الأثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لو يطيعكم يعني لو يجيبكم ويوافقكم لما تدعونه إليه أو لما تطلبونه منه. وهذا خطاب لمن؟ للصحابة الكرام رضي الله عنهم. لو أجابكم لما سألتموه لعنتم. لعنتم قال بعض أهل التفسير في معناها أي لو وقعتم في المشقة، لشق عليكم ما طلبتموه إذا وافقكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال بعض أهل العلم لعنتم، أو قال بعض أهل العلم أي لوقعتم في الحرج، أي في الإثم، أي في الإثم. فإذا كان هذا يقول أبو سعيد الخدري، إذا كان هذا نبيكم وخيار أمتكم يعني الصحابة، فكيف أنتم؟ يعني كيف أنتم إذا عملتم بآرائكم وأهوائكم؟ وكيف أنتم إذا أردتم أن تتفهموا دين الله من تلقاء أنفسكم؟ فلا شك أنكم ستخطئون، وأنكم ستخالفون، وأنكم وأنكم. فلذلك كأن المعنى فيما سبق من كلام الإمام محمد بن نصر المروزي كأنه مسوق، كأنه سيق سياق أو سيق لبيان أهمية الاقتداء واتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتوقف عنده. نعم. قال أبو عبد الله: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يشبه ما قال، والله أعلم. لأن من كان حول مكة من العرب لم تكن تعرف أمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مطلقة بل طاعة مستثنى منها لهم. فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، يعني إن اختلفتم في شيء، يعني والله أعلم، هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم، إلى ما قال الله والرسول. فإن لم يكن ما تنازعوا فيه نصا فيهما ولا في واحد منهما رد قياسا على أحدهما. نعم. هذا أيضا يبين أن هناك آية ذكرت وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الشافعي رحمه الله تعالى هنا يبين ما معنى أو ما المراد في قوله عز وجل وأولي الأمر منكم. ما المراد بقوله عز وجل وأولي الأمر منكم؟ قال: معناه أمراء السرايا، والمعنى الأمراء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل الشافعي لهذا القول بأن كفار قريش والعرب ما كانت تعرف السمع والطاعة لرجل يجتمعون عليه، بل كل واحد كان أمير نفسه. فلذلك كثر فيهم القتل، وكثر فيهم السرقة، والقوي يأكل الضعيف إلى آخره، فما كانوا ينقادون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل بطاعته، انقاذ له صلى الله عليه وسلم اصحابه الكرام، وحتى لا يكون في النفس شيء ان من جهة ان السمع والطاعة فقط لرسول الله، لا ايضا اسمعوا لله، اسمعوا واطيعوا لله ولرسوله ولمن امره رسولي وللامراء الذين امرهم رسولي، واضح؟ لا لا، فلا تظنوا ان السمع والطاعه والطاعه خاصه بالرسول، وان الامراء الذين يؤمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا سمع لهم ولا طاعه. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري فقد عصاني، للدلاله على هذا المعنى، وهو ان السمع والطاعه للامراء او للامير ليس خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل لكل امير امره الرسول صلى الله عليه وسلم وللامراء من بعده. وهذا القول من الشافعي رحمه الله تعالى واختياره هو احد المعاني التي قيلت في الايه. وهناك معنى اخر، وهو ان المراد بأولي الامر العلماء، وهو معنى صحيح، وهو معنى صحيح، وسيأتي من قول إسحاق. نعم. وسمعت إسحاقا يقول في قوله وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف. وقد قال سفيان أيضا مما سبق من كلام الشافعي ملحظ مهم، وهو أنه قاعدة مهمة، أن السمع والطاعة والعلم إنما هو ما جاء في الكتاب والسنة، وعند تنازع الناس لا يرجعون إلى قول فلان من الناس، وإنما يرجعون لما في كتاب الله عز وجل ولما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يجدوا نصا في الكتاب ولا في السنة ولا فيما كان عليه السلف الصالح من الصحابة الكرام، عملوا وعمدوا إلى القياس والاجتهاد. والقياس كما قال الشافعي للإمام أحمد إنما يصار إليه عند الضرورة، إنما يصار إليه عند الضرورة، قال أهل العلم فشبهه بالميتة التي لا يجوز أكلها إلا ضرورة. كذا لا يجوز الاجتهاد والقياس مع وجود النص، وكذا لا يجوز الاجتهاد والقياس إلا إذا فقد النص. نعم. ثم قال إسحاق وهو ابن راهويا من شيوخ المروزي، قال في قوله عز وجل وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون، يعني قول ثاني، أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، يعني يمكن أن تحمل الآية على المعنيين، لأن السياق يحتملهما، ولأنه نقل عن بعض السلف ذلك. طيب، السمع والطاعة لولاة الأمر في الآية واضحة، الله عز وجل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال العلماء أطلق الله الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يطلقها في طاعة ولاة الأمر، إنما جعلها مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأولي الأمر ها هنا الأمراء والحكام الذين يحكمون المسلمين، ما دام أنهم قد صحت لهم البيعة وصح لهم الحكم، لا بد من السمع والطاعة لهم في المعروف، لا بد من السمع والطاعة لهم في المعروف. وإذا أمروا بأمر يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سمع ولا طاعة لهم فيما أمروا به من ذلك الأمر خاصة. أما بقية أوامرهم والسمع والطاعة لهم في بقية أحكامهم، في بقية أحكامهم باقية، واضح؟ يعني لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية، بخلاف ما حاول أن يفهمنا إياه بعض الخوارج، لما تسلط على أذهاننا حينما حمل المعنى أنه لا طاعة لمخلوق، وكأن المعنى لا طاعة مطلقة، لا، إنما معنى الحديث كما فسره أهل العلم وأهل السنة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية خاصة، بدليل ما جاء في صحيح مسلم: من رأى أميره طيب على أمر يكرهه، يعني على معصية، فليكره الذي من رأى أميره على معصية فليكره الذي يأتي، وليصبر ولا ينزع عنا إذا من طاعة، ماذا يخرج عليه وقاتله؟ ولما أخبر عليه الصلاة والسلام عن تأخير الصلاة من بعض الحكام قال له: يا رسول الله، أفلا ننابذهم أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقام الصلاة. فدل هذا على أن المعصية منهم لا تنزع الطاعة المطلقة منهم، وإنما تنزع الطاعة الخاصة في معصية. واضح؟ بقي أن ننبه على قضية مهمة، أنه على تفسير أنه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر هنا على تفسيره لأولي العلم ليس المعنى منه أنه ما فعل بعض الناس أو بعض الدعاة لما قال أنا من أولي العلم الذين تجب السمع والطاعة لهم وكأنه حاكم شرعي، لا، وإنما المعنى اسمعوا وأطيعوا لأولي الأمر من العلماء فيما يبينون لكم من شرع الله. أما إذا كان أمر خالف شرع الله وأمر باجتهادهم فلا سمع لهم ولا طاعة هؤلاء العلماء. أما الأمراء والحكام فلهم السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، فإن وقعوا أو أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة لهم في تلك المعصية خاصة، وتبقى السمع والطاعة في على عمومها الباقية. واضح؟ سيبين المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه لا، يعني لا اختلاف ولا تناقض إذا فسرت الآية بمعنيين، وهذا ما يعرف عند العلماء باختلاف التنوع، وذلك أن الآية تحتمل عدة معاني ورد عن السلف تفسيرها بها، فلا مانع من حمل الآية على هذه المعاني بشرطين. الشرط الأول أن تكون موافقة لسياق الآيات. الشرط الثاني أن يأتي ما يدل عليها، أن يأتي ما يدل على هذا المعنى ويقرره. واضح؟ فإن اختلفت أقوال السلف اختلاف تضاد، وهذا كما يقول ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير يعني أمر نادر لا يكاد يقع، إن اختلفت رجح بين أقوالهم، رجح بين أقوالهم. نعم. وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: فيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هي بقر الوحش. وقال علي رضي الله عنه: هي النجوم. قال سفيان: وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها، وإذا لم ترى إنسيا ظهرت. قال سفيان: فكل خنس. هذا يقرر الآن، هذا الكلام استطراد يقرر فيه القاعدة السابقة أنه قد ينقل عن السلف أكثر من قول في تفسير الآية، فلا تظنن أنه من باب الاختلاف والتضاد، وإنما هذا الاختلاف منهم هو تفسير لبعض معاني الآية. والقرآن كما قال عمر رضي الله عنه: حمال ذو وجوه. ذو وجوه يعني ذو معاني يحتمل أكثر من معنى، وهذا من إعجازه، وهذا من إعجازه، يحتمل أكثر من معنى، أربعة أو خمسة إلى عشرة معاني، ولا تضاد بينها، ولا تضاد بينها. إذا عرفت هذه القاعدة مثل لك بمثال، هذا المثال في قوله عز وجل، في قوله عز وجل في سورة التكوير: والليل إذا عسعس، إيش الآية؟ فلا أقسم بالخنس. أقسم الله عز وجل بالخنس، والخنس طيب الخنس الشيء الذي يختفي ثم يظهر. قال ابن مسعود وهو ثابت عنه أن الخنس هي بقر الوحش. وقال علي وإسناده ضعيف قال هي النجوم. فالبقر الوحش والنجوم حيوان وجماد، شيء أرضي وشيء سفلي وشيء علوي، شيء علوي وشيء سفلي، كيف يجتمع هذا المعنيان؟ قال لا، ما في بينهما تضاد، وكلا المعنيين صحيح. إنما أراد ابن مسعود وأراد علي رضي الله عنهم أجمعين أن يبينوا لك شيئا من أمثلة أو من معاني الآية، لا أن هذا هو تفسيرها الوحيد. فالبقر الوحشي الذي يظهر، فإذا رأى الإنسان فر وهرب إلى الغيطان، وهي الشجرة الملتوية الملتفة بعضها إلى بعض، فإذا فر إلى هذا الشجر اختفى. فعند ظهوره عند عدم وجود الإنس كان ظاهرا، وعند وجود الإنس أو ما خافه من سبع خنس، بمعنى اختفى فجأة، يختفي فعلا، يعني في لمحة بصر يختفي، قد يكون عدد فيختفي. فأقسم الله عز وجل بهذا الشيء الذي يظهر ويختفي. علي رضي الله عنه فسره بالنجم، حينما يظهر بالليل ويختفي بالنهار، وهو هو مكانه، واضح؟ فيقول لك ليس بين المعنيين اختلاف، كما قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: إنما مراد الله عز وجل الإقسام بالشيء من مخلوقاته يظهر ويختفي، يظهر ويختفي. وأقسم بهذا ويصح كلا المعنيين. لماذا؟ لأن العرب تعرف النجم عند ظهوره في الليل وعند اختناسه بالنهار، وتعرف بقر الوحش عند ظهوره بالليل واختناسه بالنهار. نعم. قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الماعون، يعني أن بعضهم قال هو الزكاة، وقال بعضهم عارية المتاع. قال: وقال عكرمة أعلى الزكاة وعارية المتاع منه. قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. وقد قال الحسن، وقد ذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، وقال: إنما أتي القوم من قبل العجمة. يقول أيضا حتى مثال آخر في المعون واختلاف الصحابة في تفسيره، فقيل المعون الزكاة، وقيل المعون القدر، وقيل المعون يعني شيء من متاع البيت. قال: عارية المتاع مثل القدر والسكين ونحو ذلك. قيل عن الصحابة في تفسير هذه الآية هذه الأقوال، من يقرأها قد يظن أن بينها اختلاف، وصحيح أنه لا اختلاف بينها، وإنما كلها تفسر معنى الآية، كلها تفسر وتبين معنى الآية، وكأنهم أرادوا التمثيل، مثلوا ما يدخل في معنى هذه الآية. تفسير الآية بالزكاة المعون ورد عن علي رضي الله عنه، وتفسيرها بعارية المتاع ورد عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. فإذا جينا نظرنا إلى هذه الأقوال في الظاهر كأنها اختلاف وتضاد، ولذلك بعض الناس إذا قرأ تفسير ابن كثير يقول: أنا ما أفهم. طب ليش ما تفهم؟ ويقول: إذا قرأت أجد في الكلمة الواحدة عدة معاني، فما أدري إيش الصحيح. نقول: كلها صحيح بإذن الله إذا ثبتت عن السلف، إذا ثبتت عن السلف كلها والمعنى يحتملها. فإذا فهمت وأدركت أن هذا الاختلاف هو من باب البيان وزيادة الإيضاح والتمثيل لا من باب الحصر، يعني مثلا لما قال علي رضي الله عنه في الماعون هو الزكاة، ليس معناه أنه غير خطأ، لا، إنما علي أراد أن يقول لك من الماعون الزكاة، ومن المعون القدر، ومن المعون كذا وكذا وكذا، واضح؟ ثم قال رحمه الله قولا عن عكرمة، وهو من يعني أبو عبد الله مولى ابن عباس، من المكثرين عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو من التلاميذ يعني النجباء لابن عباس، وهو ثقة إمام، وما رمي به من يعني من بعض الأمور من بعض التهم قد نفاها عنه أهل العلم، ما رمي به من رأي الخوارج أو رمي بالكذب أو بكذا نفاها عنه أهل العلم، وصنفوا فيه رسائل في الذنب عنه، منهم المنذري ومنهم أذكر كأن المروزي له رسالة في الذنب عن عكرمة. ابن عكرمة مولى ابن عباس ماذا يقول؟ يقول المعون أعلاه الزكاة وعارية المتاع من، يعني أعلى شيء في المعون الزكاة. لماذا؟ لأن المعون من المعونة والإعانة، فالزكاة وإعارة القدر وإعارة الأمور هذه كلها يدخل في ماذا؟ في العون، واضح؟ ومنه أو يدخل في تفسيره المتاع، ويقصد المتاع متاع البيت من قدر وسكين ونحو ذلك. ثم قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني، يعني هذه التفسيرات للكلمة الواحدة، جهل بمعنى لم يفهموها. قال: فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف، يعني لا يقبل، ويأتون ويفسرون القرآن من قبل عقولهم. قال الحسن: وقد ذكر عنده هذا الاختلاف في نحو ما وصفنا في تفسير الآية على عدة معاني. قال: إنما أتي القوم من قبل العجمة، أي أنهم لم يعرفوا العربية ووجوه مخارج العربية ومقاصد اللغة العربية التي نزل القرآن بلسانها، فظنوا أن هذا الاختلاف والتنوع تضاد، وأن هذا الاختلاف ينافي كل تفسير الآخر، وهذا خطأ. إنما أتوا من قبل العجمة، أي من قبل عدم الفهم لدين الله عز وجل وعدم الفهم للغة العربية، وفي هذا بيان أهمية اللغة العربية. نعم. قال أبو عبد الله: قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن أكمل للمسلمين دينهم، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. نعم. قال أبو عبد الله اللي هو المروزي صاحب السنة: قبض يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قبض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إليه، في الواو هنا زائدة، قبض الله رسوله كذا انت عندك؟ قبض الله رسوله، قبض الله رسوله يعني قبض الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مات، والله عز وجل قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. فالرسول صلى الله عليه وسلم مات، لكن مات عليه الصلاة والسلام بعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم للمسلمين دينهم، بعد أن بينه لهم بيانا كاملا شافيا ليس بحاجة إلى زيادة مزيد ولا إلى نقص. وهذا الإكمال بنص القرآن كما في الآية المذكورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى، انتهى الأمر وحسن، دين ارتضاه الله عز وجل وأكمله وأتمه. إذا كم أمر الآن؟ ثلاثة أمور: دين كامل وتام ورضي الله عنه ارتضاه سبحانه وتعالى. فأهل البدع الذين يأتون ببدع يزيدون فيها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون: ليس هذا الدين تام، فيه نقص. والذين ينقصون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويردونه يقولون: لم يكتمل الدين، بحاجة إلى زيادة. والذين اتخذوا مناهج وطرق أخرى لم يرتضوا ما ارتضاه الله عز وجل لخلقه وعباده. ولذلك هذه الآية شأنها عظيم، شأنها عظيم في السنة وفي الرد على أهل البدع، لأنها شيء. ولذلك قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات، أي في حجة الوداع، حينما أشهد الناس عليه الصلاة والسلام في حجته أنه قد بلغ، وشهد الصحابة أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، بلغ أمته ما أمره الله عز وجل به أن يبلغه له، فأشهد الله عز وجل صلى الله عليه وسلم أنهم شهدوا على بلاغه، فقال اللهم فاشهد. لذلك كان هذا الموقف موقف عظيم. وهذه الآيات كما قال بعض أهل الكتاب لعمر: لو فينا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عينا. فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: أعرف في أي يوم نزلت؟ في يوم عرفة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. إذا جينا نظرنا نجد أن هناك بعض الآيات نزلت بعد هذه الآية، ولكن المصنف رحمه الله كان دقيقا فقيها، قال: فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، بمعنى نزلت آيات بعد هذه الآية التي أخبرنا الله عز وجل بأنه أكمل فيها الدين، ولكنها ليست متضمنة للحلال والحرام، بل هي آيات تضمنت لأحكام قد سبقت. واضح؟ ليس فيها حلال ولا حرام، بمعنى أحكام جديدة، هكذا قال أهل العلم، هكذا قال أهل العلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات، وكأنه يريد أن يقول: فلم تنسخ هذه الآية، يعني أن الدين كامل. نعم. وأمرهم الله تبارك وتعالى بالاجتماع على ما جاءهم عنه، ونهاهم عن التفرق من بعد أن جاءهم البيان، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأمرهم الله تبارك وتعالى. أمر من؟ أمر الصحابة، وأمر الناس جميعا. أمرهم بماذا؟ أمرهم بأمرين عظيمين: أمرهم بالاجتماع، ونهاهم عن التفرق. أمرهم بالاجتماع على أمرائهم وعلى سنة نبيهم وعلى دينهم، بالاجتماع على هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فأمرهم بالاجتماع على ما جاءهم، على ما جاءهم به، أو ما جاءهم عنه، يعني الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا الاجتماع يشمل ما سبق، يشمل الاجتماع على الأمراء حكام المسلمين وعدم الخروج عليهم وعدم مخالفتهم، وأيضا يشمل الاجتماع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، لأن الجماعة فسرت بتفاسير منها هذان التفسيران. ونهاهم عن التفرق، نهاهم عن التفرق يعني عن المخالفة وعن الفرقة والشقاق عن الجماعة، لأن هذا التفرق وهذه المخالفة تضعف شوكة المسلمين وتسبب الفتن والفساد لهذا الدين، لأن الدين لابد له من جماعة، والجماعة لابد لها من إمامة، ولن يستقر أمر الدين إلا بهذه الإمامة وهذه الجماعة. فإذا كان الناس لا إمامة لهم ولا جماعة، فإن الدين فإن أهل البدع وأهل الضلال وأهل الكفر يتسلطون على الناس، خصوصا العامة الذين لا يفقهون شيئا. وما يخفاكم ما يقع في بعض البلاد حينما تسلط الروافض على الحكم، وكيف يعني أخذوا بحمل الناس على التشيع ومحاربة أهل السنة. أهل السنة، وهذا يعني من مزاياهم، إذا حكم الناس فإنهم لا يظلمون، لأن الله أمرهم بهذا. أهل البدع يحجمونهم، لكن لا يؤذونهم بمعنى يقتلونهم إلا وقعوا في الردة والكفر، يضيقون عليهم في دعوتهم في الدعوة إلى البدع ونشرها، وهذا بأمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ما يؤذونهم مثل ما يفعل أهل البدع هناك. فلذلك نهى الله عز وجل عن الفرقة. ولذلك الآن في هذه البلاد، بلاد التوحيد في المملكة العربية السعودية، ما استطاع أصحاب الدعوات الوافدة من جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان أن يهزوا كيان هذه الدولة، لأن هذه الدولة وبفضل الله عز وجل والشعب الذين ينطوون تحتها ويسمعون ويطيعون لها قائمون على السنة، فحاولوا أن يختلقوا أو يوجدوا أناس يخرجون على هذه الدولة ويطيحونها دولة السنة، فما استطاعوا، لأن السنة تأمرنا بالاجتماع وتنهانا عن الاختلاف والتفرق، لأن السنة تأمرنا بالسمع والطاعة لولي أمرنا، لأن السنة تنهانا عن الخروج وعن إراقة الدماء، فما استطاعوا، فاتخذوا سبيلا آخر وهو سبيل التفرقة بإيجاد جماعات وأحزاب واختلاق أفكار شتتت بعض أفراد المجتمع، وبفضل الله عز وجل ثم بفضل أهل العلم بينوا كثيرا من أخطاء وأخطار هذه الجماعات، فالحمد لله يعني اتضح لكثير من عامة الناس ضرر هذه الجماعات، ولكن السنة محاربة، وأشد سلاح تحارب به السنة التفرقة والتشتيت للمجتمع الذي تقوم به، ولذلك كان أشد سلاح لمحاربة البدع الاجتماع وعدم التفرق، الأمر بالاجتماع وعدم التفرق. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول واعتصموا، وهذا خطاب لجميع الأمة، خطاب للصحابة ولنا نحن أو ولمن بعد الصحابة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من باب أولى. اعتصموا بمعنى الزموا النهج والطريق الذي تحصل لكم فيه العصمة، واعتصموا بحبل الله، بحبل الله قيل قرآن، وإذا قيل قرآن ينبغي أن يفهم أن القرآن يدخل فيه السنة ويدخل فيه السلف الصالح. لماذا؟ لأن القرآن جاء بهذا، جاء بلزوم السنة ولزوم منهج السلف الصالح. يعني بعض الناس يجي يقول ما هو لازم القرآن أو ما هو لازم منهج السنة، لأن إذا اعتصمنا بالقرآن انتهى. نقول لا، كيف تعتصم بالقرآن وتخالف منهج السلف الصالح وأنت تخالف منهج السلف الصالح وأنت تخالف القرآن إذا خالفت منهج السلف الصالح؟ وجاء في معنى حبل الله الإسلام، والمراد الإسلام الكامل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا معنى حبل الله أي الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقال هنا ما قيل فيما سبق إن هذه المعاني ليس بينها اختلاف، كلها تحتملها الآية وكلها تنطبق على الآية. واعتصموا بحبل الله جميعا، أكد هذا الاعتصام أنه ليس معنى أن الأمة غالبيتها مجتمعة أنه لبعض أفرادها أن يتفرقوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالسمع والطاعة قال إياكم ومفارقة الجماعة، فإنه من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. قال أهل العلم معناه مات ميتة أشبه بحال أهل الجاهلية الذين كان يموت الواحد منهم وليس في عنقه سمع وطاعة الإمام. وفي رواية فإنه من فارق الجماعة قيد شبر. قال أهل العلم إنما قال قيد شبر صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى أن المفارقة للجماعة ولو قلت فإنها تؤول إلى أمر كبير، وللإشارة إلى أنه لا تجوز المفارقة للجماعة ولو كانت في أمر يسير. يعني بعض الناس يقول صح هذا الإمام أنا أسمع وأطيع له، لكن في هذا أنا ما أسمع. هل هذا الرجل الآن يعتبر أنه سمع وأطاع الإمام؟ لا، يعتبر مفارقة للجماعة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم ولو قيد شبري ولو في أمر يسير. فقال أهل العلم قيدهم لكن إشارة لأمرين. الأمر الأول للدلالة على أن المفارقة ولو كانت يسيرة فإنها تؤول إلى أمر كبير، والأمر الثاني للإشارة إلى أن الأمر اليسير في المفارقة حكمه كحكم الأمر الكبير. واضح؟ نعم. ثم قال ولا تفرقوا، اعتصموا ولا تفرقوا، أكد هذا الأمر. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، يمن الله عز وجل على العرب حينما كانوا أعداء يتناحرون، ليس لهم إمام، القوي يأكل الضعيف والضعيف يدخل تحت القوي ويستنجد به ويعني ويكون كالمستعبد له، فكانوا يعني متفرقين متناحرين. وكانت الفرقة ليست فقط بين يعني بين بين الناس إذا كانوا بعيدين عن بعض الناس، حتى كان يتفرق الأخ مع أخيه ويقاتله. فقال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته أي بنعمة الله عز وجل عليكم بإرسال هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب وختم هذا الدين الذي أمركم بالاجتماع ونهاكم عن التفرق. ثم قال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا خطاب للصحابة وخطاب لنا أيضا، لا تكونوا أي لا نفعل مثل فعلهم كالذين تفرقوا. من الذين تفرقوا؟ اليهود والنصارى. تفرقوا عن ماذا؟ عما جاءت به أنبياؤهم. ولذلك هؤلاء دعاة التجديد ودعاة التيسير ودعاة الجماعات الأخرى، هؤلاء في حقيقة أمرهم أتوا بأمر لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وفارقوا الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها. فهؤلاء خالفوا أنبياء، خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاءوا به، فلا شك أنهم داخلون تحت قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ولذلك ليست الفرقة عما جاءت به الأنبياء الوقوع في المعاصي كما يفسره لنا الخوارج. يعني نحن تربينا، خلينا نكون يعني صريحين شوية، تربنا في أذهاننا مما كنا نسمع من بعض الخوارج الذين كانوا يتصدرون للوعظ والإرشاد، تربينا على أن المعاصي ها والوقوع في المعاصي وهذا المجتمع اللي نحن فيه المجتمع الجاهلي ها هو خلاف ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الفرقة في الدين. لا، ليس هذا المعنى فقط. هذا المعنى لا شك أن المعاصي شر، ولا شك أن المعاصي يعني تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ولكن ليست المقصودة في ذم الآية، وإنما المقصود في ذم الآية البدع والأحزاب والمخالفات لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. هذا هو المذموم. المذموم من يصف معادن المسلمين ومساجدهم بأنها معابد جاهلية. المذموم من يصف الله عز وجل بأنه يخسف الانتخابات، تعالى الله عما يقول. المذموم من يدعو إلى الصوفية وإلى الطرق النقشبندية ويدعو إلى الجماعات وإلى الأمور السياسية ويجعل الدين منطلقا من السياسة، ويصف التوحيد والشرك بأنه يفرق الناس، أو أن الشرك إنما المراد به شرك الملوك ومحاربته، وأن لا إله إلا الله هو نحاك دين الله، هذا من التفرق في دين الله عز وجل، عن دين الله عز وجل. هذا هو التفرق، وهذا هو المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر في مكة التوحيد وينبغ الشرك، شرك الشرك في يعني في عبودية الله عز وجل، ويدعو إلى إفراده عز وجل في العبادة، ويصبر على عداء قريش وغيرها، ويقرر التوحيد تقريرا كاملا يهز القلوب، ثم يأتي هؤلاء ويجعلون الشرك شرك القصور، وإن الشرك أي اللي محاربة القبور، الطواف حول القبور والذبح للقبور والاستغاثة بالأموال، هذا شرك بدائي. شوف كيف؟ وأن الشرك شرك القصور هو الشرك الذي ينبغي أن يحارب، وأن هذا الشرك البدائي يمكن أيضا تجاوزه. فانظر إلى تلاعب الشيطان بعقول هؤلاء، ولا شك أن السبب فيه مخالفتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم داخلون تحت قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. لا والله، لا والله، ما حارب النبي صلى الله عليه وسلم ولا جعل دعوته منطلقة من السياسة ومحاربة الحكام. لا والله، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، شرك القبور والذبح لها والاستغاثة بغير الله ونداء غير الله من الأمور الشركية البدائية اليسيرة التي يمكن أن تغتفر. بل كان عليه الصلاة والسلام يغضب ويقول: أجعلتني لله ندا. ويغضب صلى الله عليه وسلم إن يعني وقع الشرك من أصحابه أو من بعض يعني غير مقصود، مثل ما حصل في ذات أنواط، ومثل ما حصل من ذاك الرجل حينما قال: ما شاء الله وشئت، غير مقصود، يغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. ومات على هذا، مات على تقرير خطورة الشرك مع الله عز وجل في ألوهيته. ثم يأتي هؤلاء الحثالة ويجعلون الشرك شرك القصور، وأنه لا حاكم إلا الله، وإنما قرر عليه الصلاة والسلام أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. هذا الذي قرره صلى الله عليه وسلم من التوحيد. ولذلك قال عز وجل: واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. عندكم حجج، كتاب الله قائم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، ومع ذلك أشربوا أهواءهم فخالفوا السنن. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تجابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. حدثنا يحيى عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. هذه المعاني في الآية السابقة المصنف رحمه الله أورد من السنة ما يدل عليها. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تقاطعوا، لا تقاطعوا النهي عن المقاطعة، يعني لا يهجر المسلم أخاه المسلم، وإذا هجره لخصومة يعني دنيوية فلا يحل له أن يهجره فوق 3 ليال. لماذا؟ لأن المطلوب أن يكون المسلمين أن يكون المسلمون يدا واحدة، جماعة واحدة، لا يتفرقوا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقاطعوا ولا تدابروا. لا تدابروا يعني إذا لقي أحدكم أخاه أعطاه دبره أي ظهره طيب ثم أدبر عنه وولى، لا، المفترض أن يلقاه ويعني ويتبسم له ويعني ويسلم عليه ويسأل عن أخباره. هذا يعني هذه الأمور من آداب الأخوة الإسلامية. هذه الأمور أسسها ووثقها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة. إذا التزموا السنة يكونوا على هذا الحال، أما إذا اتخذوا المناهج واتخذوا الأحزاب فلا شك أنهم يعني سوف يكونون في مقاطعة وفي مدابرة وفي. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا أي لتكن الأخوة بينكم، لتكن الأخوة قائمة، لتكن الأخوة قائمة بينكم، احذروا الاختلاف والتناحر. وهذا يقرر ما سبق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا الحديث معلوم أنه في الصلاة، حينما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم استووا استقيموا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا الحديث إراده من المصنف هنا فيه فائدة، وهي الإشارة إلى أن مخالفة الظاهر يلزم منها مخالفة الباطن. المصلون إذا وقفوا مختلفين، واحد متكلم، واحد متأخر، واحد جالس متباعد، واحد كذا، هذه المخالفة تجعل القلب يختلف، لا يجتمع على الخشوع وتدبر الآيات والتسبيح والتكبير في الصلاة. فمخالفة الظاهر تقود إلى مخالفة الباطن وتؤثر فيه. فإذا كانت مخالفة الظاهر في السنن تؤدي إلى هذا، فلا شك أن مخالفة السنن، بمعنى السنن أي الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يؤدي إلى اختلاف المجتمع المسلم ككل، يؤدي إلى اختلاف المجتمع المسلم ككل. وإذا التزموا بالسنة فإنهم يكونون يدا واحدة. ولذلك سمعنا قبل فترة، وعينا قبل فترة في الإذاعات، إنه بعض المذيعين في السعودية هنا يقول في برنامج له يدعو فيه إلى الوحدة الوطنية، يقول نحن نريد، طبعا هو تقابل مع بعض أهل السنة في حلقة، حلقة ثانية تقابل مع الصوفية، حلقة ثانية تقابل مع الشيعة، فقال نحن نريد كلنا في هذا الوطن نحب بعضنا البعض ونكون يدا واحدة، ولو اختلفت مشاربنا لكن نكون يدا واحدة حتى نكون دولة واحدة. نقول أما أن يكون المجتمع كله تحت ولي الأمر القائم في السمع والطاعة فهذا أمر ظاهر لا يشك فيه، أما كوننا جميعا نكون يدا واحدة وقدما واحدا فهذا لا شك أنه مخالف للقرآن ومخالف للسنة، لأنه لا تجتمع السنة مع البدعة نهائيا. ومتى تنازل أهل السنة ووضعوا أيديهم مع أهل البدع فإنهم قد خذلوا السنة، ولكن الله ناصر دينه ولا شك. فنعم لا شك أن ولي الأمر يدعو إلى عدم التناحي وعدم التقاتل وعدم الاختلاف الظاهر، هذا أمر مقره، ولكن الرد على أهل البدع والرد على أهل الأهواء ومقاطعة ومهاجرة أهل البدع في الله أمر مطلوب شرعا. ولا شك أن هذه الدولة منذ مؤسسها الأول ثم إلى أن أسسها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وأبناؤهم من بعده، لا شك أنهم قائمون على السنة وأنهم لا يرضون البدع، كلهم يقولون نحن يعني نحكم كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.